حق الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. الآية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وغرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لألقين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله والله ورسوله، يفتح الله على يديه فبات الناس يذكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رزقك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يذوقون أن يخوضون. نعم، هذا الباب باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ذكر المصنف فيه آية وحديثين. أما الآية قول تعالى: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يريد أن يقول أن الذي يحقق التوحيد لابد أن يدعو إليه، فلا يتم تحقيق التوحيد إلا بالدعوة إليه، والدعاة إلى الله هم دعاة إلى التوحيد. أما إذا دعوا إلى الشرك أو الضلالة أو المناهج المنحرفة فهم دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس إلى النار، فمن أطاعهم قذفوه فيها. أما الدعوة إلى التوحيد فهي من أعمال الدعاة المخلصين والعلماء العاملين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أدعو إلى الله، لماذا قال أدعو إلى الله؟ حتى يتجرد العبد، لأن العبد قد يدعو إلى نفسه وهو لا يدعو، كما قال ابن القيم وغيره: احذر أن تكون تدعو لنفسك، أو قد يدعو لجماعة، وقد يدعو لحزب، فإذا دعا لجماعة أو لحزب أو لنفسه فهذا لا يدعو إلى الله تبارك وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أنا أريد الناس يصلون إلى الله عز وجل، مش لازم يجوا عن طريق الحزب ولا عن طريق الجماعة الذي أنتمي إليه، أنا يهمني أن أستنجو من النار، مش اللي مش معانا يبقى علينا، لا، أنت تدعو إلى نفسك، أنت تدعو إلى جماعتك، أنت تدعو إلى حزبك، أنت تدعو إلى قبيلتك. نقول: حرر نيتك وابحث في قصدك ومقصدك، ثم قال: على بصيرة. على بصيرة يعني على علم، البصيرة يعني العلم. الدعوة التي لا تقوم على العلم دعوة مستهلكة لا مستقبل لها، ولذلك أنا أهيب بإخواننا ألا يجعلوا المنابر مقاطع من النشرات، يا إما من بي بي سي، يا إما من العربية، يا إما من إذاعة لندن. بعد الخطيب ما نزل وشعلها نار قال له: جزاك الله خير، والله كل الأخبار سمحة في لندن امبارح الساعة 9، ينفع؟ يا أخي خلي بالك، لا يتركنك التيار، المنبر هذا إنما هو للبصيرة للعلم، قال الله وقال رسوله، لا مانع أن تربط ما تتكلم به بالواقع، بس يكون كالملح في الطعام، أما تخلي الخطبة كلها نصف أرباط هذا وإن جمع لك العدد الكثير ولكن هذا ليس من شأن السلف. خلي بالك لا تندرج أقدامك، إلزم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أنت تأبأ كمحلل سياسي وخبير عسكري وصحفي وتتقمص شخصية الناس وتقول لا عندنا كلام واحد بس، إيه هو؟ قال الله قال رسوله. تفضل، هو عايز يسمع النشرة يروح له. لذلك قال هذه سبيلي أدعو إلى الله على إيه؟ على بصيرة، يعني على علم. البصيرة هو كلام الله وكلام رسوله وكلام سلف الأمة. وقال عن ابن عباس الحديث المشهور: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فيقل أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. خلي بالكم عن كل الحديث كما قلت قبل ذلك في وقفات كثيرة جدا، بس احنا نطلع الشاهد. الشاهد هنا ان النبي عليه السلام لما ارسل معاذا الى الجبل الى اليمن ليدعو الناس جعل له راس الامر. اصل الدعوه ايه؟ تدعو الى التوحيد، ثم رتب الباقي على التوحيد. قال: فان هم اطاعوك لذلك، ان وحدوا الله فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل. فأعلمهم أن الله فضل عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم الأفكار. يبقى الأصل إيه؟ التوحيد. أنت رايح للناس في التوحيد. ونحن رايحين لقرية الدين، والقرية دي ما حصلهاش أي دروس قبل ذلك. أول ما يكلمهم في حق الجار، صدر الأرحام، في السلام والمصافحة، نقول له لا أنا. أنت رايح وليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. عرفهم التوحيد ومحاسنه والشرك ومساوئه. ثم قال ذكر حديث سهل بن سعد وهو الحديث الذي فيه المنقبة الكبيرة لعلي بن أبي طالب: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. طبعا قال له: انفض على رسلك، يعني بتؤدى. وينبغي للدعاة أن يكون عندهم تؤدى وعندهم رزق وعندهم دين. احيانا تبعت طالب يقول خطبه البلد، بدل ما يروح يفتحها يقفلها بالطبه والمفتاح ويجي. انا زي الحال والله يصير حصلت مشكله كبيره، سالني على القنوت قلت لهم كذا وكذا، على القران الحرفي قلت لهم كذا وكذا، قالوا طب شوف ما نشوفش وشك تاني. يقولوا لا جزاك الله خير ولا اكثر الله من امثالك، شوفك حتى تعب فيها. فينبغي العبد أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انفض على رزقك شوية شوية، واحدة واحدة واحدة. راح تكتب لها الجامعة في هذا القرآن، وأنت تقول لكم أن قبل الصلاة ضير يده. إيه يده؟ إيه ضير يده؟ ما صلحهم إزاي؟ فخلوهم هم يقرأوا القرآن. أنت صلحهم إزاي؟ يعني أنت ضير أنت تعرضك إزاي؟ هتصلح لهم؟ أنت ما تقعد معاه؟ أنت ما تخطب كلمتين ثلاثة في الرقائق؟ ولو تدخل قلوبهم ويحبوك قل لهم بس اسألك نية اسم كذا. ثم قال فيه مسائل قال فيه مسائل: المسألة الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم. نقف عن هذه المسألة لأن المسألة مهمة. أنا أريد أن أقول لإخواني وأهمس في آذاني، والله الذي لا إله غيره ليس هناك عمل على وجه الأرض أشرف ولا أكمل ولا أعظم ولا أجل من الدعوة أبدا. لذلك لما واحد يشوف شيخ المشايخ دخل الدعوة دخل الانتخابات الواحد يزعل، بيتحصر عليه، بيتفطر قلبه ويتمسك فؤاده. وليس إذا كان الشيخ ده نابغة عنده إمكانيات ومؤهلات ربنا فتح عليه رهبة، عايزين مية وعايزين كهرباء وعايزين نور، كل يوم رايح لازم راجل يشوف الناس يلف له أسفار يلف ماشي. خلي ده الذي لا يحسن الدعوة. الدعوة دي وظيفة كبيرة جدا. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الجواب: لا أحد. جواب الآية إيه؟ الله بيسأل. الهمزة دي همزة الاستفهام. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ الجواب: لا أحد. مفيش حد يا رب أحسن من دول أبدا. يا أخي أنت تكون مقام الأنبياء، يا اخي انت تنهل من ميراث الانبياء تسيبه تروح بايه؟ تسيبه تروح بايه؟ اي شيء اشرف من هذا؟ السياسة. والله في ناس تدخل السياسة. من اخواننا برضو يا سيدي. يتعلم ياخد دورة مكثفة مرتين ثلاثة يبقوا سياسيين مفيش مشكلة. وكن انت على الطاقة. كن انت على الطاقة. فالدعوة الى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الثانية تنبع الاخلاص كما قلنا. والمسيرة للفرائض قال الرابعة من دلائل لحسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى على المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. يبقى التوحيد تنزيه والشرك مسبة. إزاي؟ أنت لما تدعو الله تبارك وتعالى فقد مسبته كأنه الذي يستحق الدعاء ولا أحد يستحق الدعاء غيره. فإذا وجهت بالدعاء هذا توجهت بالدعاء هذا للحسين ولا البدوي فهذه مسبة لله تعالى. ليه؟ لأنك وضعت الشيء في غير موضعه. كان ينبغي أن يكون الدعاء لله تبارك وتعالى، فأنت نقلته إلى عبد لا يملك شيئا لنفسه فضلا عن غيره فصار مسبة. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يسير منهم ولو لم يشركوا. نعم دي مهمة جدا. لا تجالس المشركين أبدا. واحد قعد في مثلا في الدول الغربية دي 15 سنة. بقول له صلاة الجمعة، قال لي أقرب مسجد بيني وبين الجمعة بيني وبين 40 كيلو. 40 كيلو. ده اللي يخرج ما شاء الله تبارك الله. بيبقى بيته في ناحية الجامع وتلاقيه جاي في خطبة تانية. شيخ أيمن طلع من الساعة 8 الصبح أربع ساعات جاي وهو جاي في خطبة تانية. بقى في الدول الغربية دي اللي فيها قريات إسلامية بين الجامع بتاع الجمعة وسكنه 40 كيلو. طب أنا خلاني أعيش في وسط القوم الكافرين. فلذلك من التحذير من الشرك التحذير من أن تعيش وتسكن بين ظهراني المشركين. السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها وهو لا يعمل بها. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدرج. الثانية عشرة البدائل بالأهم فالأهم. هاتان المسألتان الحادية عشرة والثانية عشرة تفيد من الإنسان الداعية كما قلت ينبغي أن يكون حصيفا ذكيا قريبا موفقا مسددا. فيبدأ بالأهم فالمهم. الأهم الأول الأكثر أهمية. فيقول أول ما تدعوه إليه شهادة لا إله إلا الله. وفي رواية أن يوحد الله. طيب هم وحدوا الله خلاص ابدأ في الصلاة. الصلاة دي بعد التوحيد على طول. طيب هم أقاموا الصلاة ابدأ في الزكاة. لذلك أنت إذا دخلت بلد تدعو الله فيها ابدأ بالأهم وهو التوحيد والتحذير من الشرك. ثم ابدأ في الصلاة في بيان الصلاة ومنزلتها في الإسلام وكذا وكذا ثم انخرط في مسائل الإسلام الأخرى. قال الثالثة عشرة نص صرف الزكاة. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلمين. الخامسة عشرة النهي عن قرائن الأموال. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. هذه المسائل كلها في الزكاة. نمرة واحدة مصرف الزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد عليهم. فقراء أغنياء المسلمين ترد على فقراء المسلمين. وبعدين قال إياك وقراء الأموال. أنت رايح تجمع الزكاة ما تاخذ شيء. أعظم البهائم وأعظم الحيوانات وأعظم الإبل والسب البهائم اللي هي مريضة ونحيفة حاضرة. فهذا إياك وقراء الأموال لأنك تتعمد تأخذ قراء الأموال ودعوة المصدر وتأخذ البهيمتين الكويسين في الزكاة وتسيب له الموجودة والمتردية والنقية ساعة تطلب حيدة عليك خلاص. ودعوة المصدر مستجاب. لذلك قال التقاء دعوة المظلوم فإنها لا تعجب. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. التاسعة عشرة قوله لا أطيرن الغاية إلى آخره علم من علام النبوة. العشرون تفله في عينه علم من علامها أيضا. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه. الثانية والعشرون فضل الصحابة في ذوقهم تلك الليلة وشرهم عن بشارة الفتح. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها ممن سعى لها عمن سعى. هذه مسألة مهمة. علي بن أبي طالب كان يعني ليس على باله المسألة دي. لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. طب مين يا ترى؟ يا ترى من باتوا يدكون يقضون الصبح قال أين علي بن أبي طالب؟ ليه؟ لأن هذا مكتوب في القدر زي الشيخ متفضل مكتوب في القدر. صحيح هو لم يسعى ولكن هذا مكتوب في القدر لأنه يستحق هذا، لأن الله حكيم يضع الشيء إلا في موضعه. فأنت تجتهد في هذه الشريعة والاستقامة الله يعطيك فضائل كثيرة دون أن تسعى إليها بناء على استقامتك وعلى التزامك دين الله تبارك وتعالى. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رزقك. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعا قبل ذلك وقتلوا. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة قوله أخبرهم بما يجب عليهم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. الثلاثون الحلف على الفتية. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه الواحد. مع أن ساعتنا نقول يا أخوانا الدعوة لله أفضل شيء أفضل شيء. خلاص ختم الكلام وقال لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر جمع إيه؟ جمع حمراء. وحمر بضم الميم جمع حمار. يبقى حمر بتسكين الميم جمع حمراء يعني الناقة الحمراء العشر العشراء اللي بقى لها عشرة أشهر اللي هي أنفس أموال العرب. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم من هذه الإبل الغليظ. لذلك الواحد ما لا ييأس. وأختم بالقصة الصغيرة هي دكتور محمد العريفي حفظ الله تعالى يقول في معهد علمي صناعة في السعودية زي ما الصناعة دي كده زي ده الصناعة كده شوف طلب الصناعة يبقوا معروفين كده شوف لهم معروف سمتهم معروف. فبقول رحت أول الدرس المحاضرة واحد قاعد حتبني عليه والتاني معروف والتاني مش رشاني الشكل ما يهمنيش بس أعمل إيه؟ بقول قلت المحاضرة يا عافية وبعدين خلصت دي السنة اللي بعدها قال لي يا شيخ بعتت لك دعوة عايزك. قال لا أنا ما تكون طالب من الطلبة وبلاش كده ما هو أمانة. قال لازم تيجي ولازم تيجي قول رحت. فروحت نفس الشيء اللي قاعد معه يقول لي مش هتشوف ايه وبتاع مش عارف ايه وما حدش قول. بعد ما خلصت جاني واحد وقال يا شيخ قلت له نعم. قال لي الله يجزيك خير والله يبارك فيك قلت من امثالك والله انا تكلمت في السنه الماضيه عن قيام الليل وعن الوتر وانا منذ الدرس الماضي في العام الماضي الى الان لم اترك قيام الليل. قال سبحان الله والله انا ما كان في بالي ان انا اسمع مثل هذا الكلام. فانت الدعوه الى الله من افضل الاعمال. لو كان لك اعظم المناصب لا تتركها واثبت على دعوه الله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من الداعين الى الله تعالى المخلصين. ايها الاحبه في الله بهذا الكلمات النافعه الطيبه يكون قد انتهى المجلس الاخير في اليوم الاول من شرح كتاب التوحيد. على ان نلتقي غدا ان شاء الله تعالى بعد صلاه الفجر لاتمام هذه النعمه المباركه. ولا انسى ان اذكركم ان غدا باذن الله تعالى هنا في مسجد الهدايه واحد فضيله الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي ليحاضر معنا في هذا الكتاب المبارك. ايها الاحبه في الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.